هو ما يشبه الفصيل الممتد في داخل شق النواة. ثلاث كلمات معروفة في اللغة: نقير وفتيل وقطمير. طبعا هذا شيء العرب يضربون به المثل في التفاهة، فلو أن الإنسان أخذ حقا لغيره لا يبلغ أن يكون مثل هذا القطمير، لا يبلغ أن يكون تكون هذه المعصية كالنقرة المثبتة على ظهر هذه النواة. ومع ذلك فإن الله عز وجل يحاسب العبد عليها إلا إن عفا. نعم، إذا حاسب العبد وأخذه بجرائم هذه الأعمال وعذبه على هذا الشيء عسير، من لا ينجو من دقائق المعاصي؟ لا، بل من يعني المعاصي الخطيرة الواضحة لا أحد منا ينجو. نعم، لكن عادة رب العالمين أن يجعل مغتسلا يغسل عبده به من آفات هذه المعاصي وآثامها في دار الدنيا إن أراد أن يرحمه. نعم، ما هو هذا المغتسل الذي يمحو السيئات عن الإنسان ويعيد صفحته ناصعة بيضاء؟ هذه المصائب البلاء الذي يصاب به الإنسان، إما في نفسه صداع بسيط، صداع يعني يمكن الإنسان حتى بتمر فيه أيام مصائب بسيطة هو لا يقيم لها وزنا، لكن هو لا يقيم لها وزنا أما في حساب الله فقد طرحت آثاما بقدر هذه المصائب. صداع، نبأ غير سار سمعه فانقبضت له نفسه يعني وغير شاعر الفم، مصيبة داهمته من قريب من صديق له، خسارة مالية قد تكون بسيطة جدا نعم أو كبيرة، مصيبة في أحد أفراد أسرته، وما أكثر هذه المصائب. فرسول الله يقول: ما يزال البلاء بالمؤمن، يعني يعلق المؤمن يلاحقه، بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. يلقى الله وهو مبرأ من الآثام والذنوب كلها. هل هذا يعني من مظاهر غضب الله أم من مظاهر رحمة الله؟ أكيد هو من مظاهر رحمة الله لا شك. فإن قال قائل: أليس الدرجة الأعلى من هذا في الرحمة أن يغفر لي بدون هذا التكفير، بدون هذه المصائب؟ نعم، نقول نعم، هذه درجة أعلى، ولكن الله عز وجل ألزم ذاته العلية بنظام مع عباده. هذا النظام رسخه في مكة من تبيان وأوضعه مرارا وتكرارا وبأساليب شتى. خلاصة هذا النظام أن الإنسان مطلوب منه أن يمارس، وانظروا إلى كلمة يمارس، أن يمارس في سلوكه الاختياري معنى عبوديته لله، أي أن يتصرف تجاه ربه تصرفا يدل على أنه عبد. وفكر الآن، ما هو التصرف الذي إن تصرفته تجلى من خلاله أنك عبد لله؟ هذا التصرف لا يتمثل إلا في شيء واحد: أن تصيبك البأساء فتصبر وترضى وتقول سمعا وطاعة لك يا رب، فإذا ما أمرك الله وعصيت، وإذا ما نهاك وتلبست، يعني ما استجبت لنهي الله عز وجل، فكيف تظهر عبوديتك لله؟ تظهر بأن يشفعك الله عن يمين فتذل وتخضع لصفعة الله عز وجل، ويشفعك عن شمال فتذل وتخضع لهذه الصفعة التي جاءتك من الله عز وجل. أما إذا أمرك الله عصيت، نهاك فارتكبت، وصفعك صفعة تأديب فتمردت وفرت. طيب، كيف يمكن أن يتجلى من خلال سلوكك والحالة هذه عبوديتك لله عز وجل؟ يمكن؟ لا يمكن. الباري عز وجل قال: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللام لام العاقب، ما هي لام التعليل، اي الامر الذي يواجه الانسان في هذه الدنيا والوظيفه الوحيده التي يربط بها هي وظيفه العبوديه لله عز وجل. لا وظيفة للإنسان أياً كان غيره في ذلك كله، هذه وظيفة من أجل هذا خلقنا، وهذا هو قضاؤنا كما يقولون وقدرنا. العبودية لا تتحقق إلا بهذا الشكل الذي قلته لكم، وأما أن أقول أنا واخترعت معنى جديدا للعبودية، هو شارة أضعها على صدري، أكتب على هذه الشارة عبد، خلاص أنا عبد كده. ثم إني بعد هذه الشارة أطلب من الله أن أكون كما أشاء في حياتي، أتمتع كما أريد، لا يذكر إلي أمرا يكلفني او اكلف بتنفيذه، ولا اواجه بنهي ادعى الى الخضوع له. نعم، انا عبوديه، هذا استهزاء بالله سبحانه وتعالى. لا يمكن للانسان ان يكون عبدا والحاله هذه، هذا كذب على الله. عندما ارسل موسى عليه الصلاة والسلام إلى فرعون بهذه الوظيفة ينبهه إلى أنه ليس إلها بل هو عبد، وينبغي أن ينزل عن برج ربوبيته الزائفة ويهبط إلى درجة العبودية لله عز وجل. نعم، قال له: هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك، ربك الذي أنت عبده، فتخشى. نعم، فأراه الآية الكبرى الدالة على هذا، من أجل هذا جاء الخير. لو فرعون علم أن بوسعه أن يقول طيب أنا عبد كما تشاء، على أن يجعل معنى عبوديته لله شارة يعلقها فرعون على صدره او على جبينه، ويكتب عليها بالخط الهيروغليفي او باي خط اخر انا عبد، لكن يبقى مع ذلك في شدة ربوبيته، يستعبد نعم قومه كما يشاء، ويجعل من الدنيا سكرا له كما يحب. كان فرعون خضع لامر سيدنا موسى، لو علم ان هذا المعنى من العبوديه يمشي حاله، نعم، وموسى يقبله، كان بيقول له نعم حبا وكرامه، نعم امنت انا عبد، عرقنا هذه الشارة وتفضل مع السلامه. لكن كان فرعون يعي بمقدار ما كان يتجاهل لسانه كان يعي قلبه. صحيح قال

كيف يمكن ان يحل الانسان في هذه الدنيا الى جنان الخلد؟ نعم، الباري عز وجل مزج حياتنا هذه بالمنغصات، شيء طبيعي. فوق هذا جعل هذه المنغصات كفارات للذنوب والاثام. يعني انت اذا تصورت موت يمثل المؤمن بالله معرض لهذه المعاصي. المؤمن والكافر والفاجر والفاسق، مو كلهم بيمرضوا، مو كلهم يصيبوا معها، مو كلهم بيتعرض اموالا للخسارات، ما كلهم بيتعرضوا لاذى الاخرين. كل المصائب التي تتصورونها نعم تنتاب كل الناس، لكن انسان لم يؤمن بالله عز وجل ولم يتعرف على الله تأتيه المصائب دون أن يأخذ بنفسه رصيدا منها، فما أعظم خسارته. إنسان آخر مؤمنا بالله متعرفا على الله مصطلحا مع الله على أساس كونه عبدا لله عز وجل، هذا الآخر مثل ذا تمر به المصائب فيستفيد منها، وإذا هي تصبح كفارات لأوزاره وذنوبه. فالواقع أن المؤمن غير المؤمن سيان، بل أزيد على ذلك شيئا، أن المؤمن بصبره واحتسابه عند الله وبطلبه العون من الله وبمعرفته لهذه الحقيقة يفرج الله له صبره، فتمر به المصائب مر الكرام دون أن تحدث تأثيرها العميق في كيانه ونفسه. لكن الآخر ما عنده هذا التصور ولا عنده هذا التفسير، المصائب بالنسبة له تأتيه أثقل ويأتي وقعها في نفسه أشد، وتخلقه في كثير من الأحيان، بل في كثير من الأحيان تزده في امتحان. إذن لا اعتراض في هذا، بل كما قلت لكم هذا مظهر من مظاهر رحمة الله عز وجل بعباده. بعض إخواننا يسألون، يعني طيب كل واحد إذا الله ابتلاه بمصيبة تكون مصيبته من أجل هذا؟ إذا كان هذا الإنسان عاصيا، نعم هكذا يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما في منا ما هو عاصي، لكن الإنسان الذي لم يتقبل هذا البلاء بهذا المعنى وتسخط على الله، البلاء يأتي ويمر وثقل المعاصي يطرد، فلا ثقل المعاصي يزول ولا هو يتخلص بتأففه وثورته على الله من البلاء. وما على الأكثر من أن سلسلة بحاله زاد من بلائه وزاد من آلامه وأسباب شقوته في هذه الدنيا. يعني قلنا سابقا أن هذا الكلام مشروط كما قال النبي في حديث سابق بالاحتساب، أن تحتسب عند الله. نعم جاءت المصيبة تقول اللهم اجرني في مصيبتي وعوضني عنها، قلها كما قالت من حديث المضى سلمة رضي الله عنها التي تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بعد، هكذا قالت وهكذا علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقول، فكان ذلك دليلا على أن الأمر مقيد بهذا القيد. ثم ينقلنا الإمام النووي إلى حديث آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن اخيه الحر بن قيس. الحر بن قيس ابن اخ عيينة بن حصن رضي الله عنه، وكان من النفر الذي يدنيهم عمر رضي الله عنه، وكان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. فقال عيينة لابن أخيه:

أن يستأذن له كي يدخل على أمر. هذا الكلام يخيل إلينا أن بين الناس وبين عمر جدرانا باسقة وأبوابا مغلقة، بينما الأمر لم يكن كذلك. يعني من المعروف كما هو ثابت ومتواتر أن عمر لم يكن يتخذ لنفسه حجابا ولا حجابا، لا حجاب ولا حجاب. كيف يتخذ ذلك وهو الذي سمع أن سعد بن أبي وقاص اتخذ لنفسه بابا وكان يقضي بين الناس في الكوفة أو البصرة، سمع أن اتخذ لنفسه بابا فهو يغلق بابه دونه، أرسل أناسا إليه وأمرهم إذا وصلوا إلى ذلك الباب أن يخلعوه ويزيدوه. فعمر الذي فعل هذا يتخذ لنفسه من دون الناس حجابا وسترا، لا، لكن كان لعمر هيبة ورهبة في قلوب الناس، فحتى ولو كان بابه مفتحا فإن جل السحابة والجمع الذين كانوا يأتون من خارج المدينة المنورة لم يكونوا يدخلون على عمر إلا بعد أن يستأذنوه وبعد أن يتوسطوا من يرون أنه أقرب منهم إلى عمر ليستأذنوه، فكونهم يدجون ويعزلون عمر إلى هذا ما ثبت أن عمر فعله. دخل كل من هذين الرجلين على عمر وقال علينا هذا الكلام: هيه يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجسم، يعني ما تعطينا الكفين، بخيل، ولا تحكم فينا بالعدل. هكذا فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم ان يوقع به. هنا العميد الفقري في هذا الحديث: غضب عمر حتى هم ان يوقع به. اما ان عمر قد غضب هذا شيء طبيعي، لا عمر ولا رسول الله ولا احد من الناس لم يخرج عن سلطان بشريته. رسول الله غضب وكان إذا غضب يرى لوجهه كذلا، نعم، ولكن ليس هذا محل البحث. الدار عز وجل ما كلفنا ما لم نكن، محل الشاهد قول الراوي سيدنا عبد الله بن عباس: حتى هم أن يوقع به. ما معنى هذا الكلام؟ هذا التعبير تعبيرا بلاغيا يدل على مقياس التفاعل الذي كان يجيش وراء صدر عمر. يعني ان عمر غضب غضبا لو اطلق لنفسه العنان لوقعه او لضربه او لعاقبه الله اعلم. اذا هذا التعبير ليس دليلا على ان عمر عزم على ان يكون فيضربه أو يعاقبه أو يقتله، وإنما هو تعبيرا يدل على مدى الغضب الشديد الذي اعتلج بين جوانح عمر رضي الله عنه، بحيث لو أن عمر أطلق لنفسه العناق لانطلق منقذفا إلى قتله أو ضربه أو أي شيء من الأشياء دي. لكن هل فعل هذا عمر؟ لم. إذا نحن هنا أمام منقبة من مناقب عمر، ولسنا أمام منقفة نتهم عمر بها. يعني قد يقول قائل: ليش كنا الآن حتى هم أن يقلع منها أصبح عمر يعني غضوب ولا يفعل كما قال رسول الله لا تغضب؟ لا أبدا. أم تقول إن عمر غضب؟ هذا لا أشكال، يجوز يغضب غضب شديد جدا، لكن انظر اليه هل استجاب لغضبه

الذي يقع فيه المسلمون في يوم من الايام يجعلني نعم في حل من الالتزامات والواجبات الدينية والاجتماعية التي كلفت بها؟ لا، هذا اول شيء. ينبغي ان اعلم ان الواجبات التي اناطها الله بكياني وفي ذمتي ينبغي ان اقوم بها كما كنت. يعني ما ينبغي ان اقوم، فلماذا اؤدي الواجبات اللي علي؟ صاحبي ترك واجبه واخذ ينهاله ياخذ حقي، وهذا الاخر ايضا، وانا اتبعه، انت بحرتك وزدت افعل كفعلهم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: الحق الذي عليك ثابت عليك، وواجباتك التي وظفها الله عليك الاجتماعي، حقوق العباد، حقوق الله، لا ينبغي ان تترك منها شيئا، وليس لك اي عذر في ان تنتقص منها او ان تتخلى عنها كليا او جزئيا، لان الناس اصبحوا يتصفون بالاثرة بدل الايقاع. وتحت هذا الكلام تفصيلا طويلا، يعني كثيرا ما اسأل في الواقع من قبل بعض الاشخاص ان علينا ان ناخذ بعض الاموال ونحن بحاجة اليها، هي ليست لنا، هي لعامة المسلمين او للدولة، في ظروف لا احد يبحث فيها عن الحق، ضائع الحق فيها. هذا ما يعنيه رسول الله. والجواب الجواب ممكن من فم رسول الله: تؤدون ما عليك. لو ان الناس جميعا من حولك تحولوا الى شياطين وتحولوا الى لصوص ونسوا الواجبات التي كلفهم الله بها ورتبها في اعناقها، فان ذلك لا يبرر ابدا ان تلحقهم وتكون مثلهم اطلاقا. ماذا يقول المصطفى في الحديث الاخر؟ لا يكن احدكم امعه، يقول ان احسن الناس احسن وان اساءوا اسات. سماه الرسول امعه، بل كونوا نعم وقتلوا انفسكم ان احسن الناس ان تحسنوا وان اساءوا ان لا تسيئوا. هذا معنى كلام رسول الله هنا: تؤدون الحق الذي عليك. وتحت هذا الكلام انواع كثيره وتفاصيل كثيره، وكلها يقف تحت مظله هذا الكلام القدسي. ما في عذر للانسان ابدا، الحق حق والواجب واجب. وتسألون الله الذي لكم، هذا هو المهم. يقول للقائل: اطيب حقي ضاع، انا بدي اخذ حقي منها. نعم، انا ام كذا وكذا وكذا ما قدرت اخذه، وامامي مال اخر، لماذا لا اخذ حقي من هذا المال؟ هل هذا جائز؟ يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام بوحي من ربه: تؤدون الحق الذي عليكم وتكفون ايديكم عما ليس لكم، فان كنتم تعلمون ان في هذا المال حقا لكم ولم تستطيعوا الوصول اليه. المكلفون به لم يؤدوا هذا المال اليكم، اسالوا الله، اطلبوا الله عز وجل، والباري سبحانه وتعالى يعوضكم عن ذلك خيرا. فإن لم يعوض عن ذلك كله في دار الدنيا فاصبروا حتى تلقون على الحوض. هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقون على الحوض. هذا الكلام العام ايها الاخوة دستور، وكثير من الناس كما قلت ربما في درس مضى لا يحبون ان يقفوا امام هذا النوع من احاديث رسول الله. نعم، قلت مرة حديثا من هذا الحديث لأحد من هذه الأحاديث لأحدهم، قال لجنوني تميز: هذه الأحاديث تعلم الناس في هذا العصر السلبية. ولا أدري ما هي هذه السلبية،

لبعض منهم ايضا قيل لي هذا الحديث هل مو وقته يعلمنا السلمية. والله اذا كانت الدعوة الى دين الله تقوم على طريقة ان نبسط القرآن امامنا وننتقل الايات اللي يعني نحبها فندعو اليها من ضبط الايات الاخرى وننتقل احاديث المناسبة لانزجتنا ولاشفاء غليلنا ندرسها ونبعد انفسنا عن الاخرى. والله هذا دين المحترم وليس هو الاسلام. ومن حق الذين لا يعرفون الاسلام الا من خلال هؤلاء الدعاة ان يشمئزون. نعم. ولكن ديننا كله كامل ما في شيء اسمه سلمي اطلاقا. لكن في شيء اسمه اهتمام ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم المتكررة بالتآلف والطعام وأن يكون المؤمنون أمة واحدة وأن لا يدعوا الفتنة تتسلل فيما بينهم بأي ثمن وبأي وسيلة. أمكنهم أن يسدوا أقطار الدنيا من حولهم حتى لا تتسلل فتنة إليهم فتوزعهم فئات متباغضة وتجعل منهم جماعات متناحرة مهما كان الثمن فليبذلوا ذلك الثمن في سبيل أن تبقى وحدتهم قائمة وأن يبقى تآلفهم مستمرا وأن لا تطوف الفتنة بهم وأن لا تجد مدخلا إلى نفوسهم. هذا قصارى ما يهتم به الإسلام ومن أجل هذا جاء دين الله عز وجل. ولولا ذلك ما كان أعظم مني الباري وضعها في أعناق المسلمين هي مني التآلف. نعم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. لو كان في نعمة أعظم منها كان الباري امتن علينا بها. نعم. ولولا أن هذه النعمة من أجل ثمار الإسلام ما كان الباري عز وجل قال ممتنا وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف. الباري ألف لماذا؟ الباري عز وجل إله لا نراه ونراه حتى بنفع سراب قلبي ألف بين قلوبهم بشرائه بهذه التعاليم التي يصفها بعض الناس بأنها سلبية بمثل قوله تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي أختم هذه الكلمة بنحو مهم جدا جوابا على من يقولون أن هذا شيء سلبي لكن أنت به متحرك لكن كيف أصبح لكن لم نعمل شيء معناته نحن كسالى ميتين يأتونا ويطلبونا وننص على ناخذ حقنا. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم هل وجه هذا الأمر إلى عشرة أشخاص من أمته أم إلى سائر الأفراد؟ أليس كذلك؟ لاحظوا الرسول وجه هذه النصيحة إلى كل الناس الذين لا يزالون على استقامة يقتلون إخوانهم. أيضا هذا الخطاب موجه إلى من؟ الذين يتسابقون إلى حقوق الآخرين لي يأخذوها ويقتنسوها منهم. النصيحة موجهة لكم يعني مطلوب من كل من يقدر وصلة رسول الله يقدر الصلة التي بينه وبين رسول الله يؤمن بالله مطلوب منه أن ينفذ هذه الوصية. فتصور لو أن هذه الجماعة التي شاع فيها الأثر والتسابق إلى الحضور لو أنهم سمعوا كلام رسول الله وبدأوا جماعة إثر جماعة إثر جماعة يطبقون هذه الوصية كل واحد منهم عم ينفذ عم يؤدي الحق المترتب عليه وعم يستنى ينال الحق الذي له بالطريق المشروع. نعم. إذا تكافر هؤلاء وأولئك ونفذوا أمر الله. المشكلة تنسي المشكلة التي اقتضت أن نثور ونصول وأن نفتح أبواب الفتن انتهت. هذا ما يقوله لنا المربي الأعظم رسول الله. لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا رأيتم شحا مطاعا فقد رأيناه، وهوى متبعا رأيناه، ودنيا مقترفا رأيناه، وإعجاب كل ذي رأي برأيه رأيناه، فعليك بخاصة نفسك. شو الخاصة؟ أنت زوجتك وأولادك وقرايبنا، تدعمك أمر العامة. هل هذا الكلام سلبي؟ لقد أعظم كلام تربوي هذا الكلام يقوله رسول الله لمن؟ لكل فرد من هؤلاء الناس الذين شاع فيهم الأثرى والهوى المتبع والدنيا المؤثرة. فلما كل واحد يترك الآخرين يقول ايه والله الذي يبالي على أهلي وأولادي، أنا تركت أهلي وأولادي باعوا أنا مشتغل في الأسواق وكذا. نعم دعوا يا أهلي يتقرب له الثالث والرابع والخامس بعد 4 سنوات. إلى ما تؤول حال هذه الأمة؟ تجد أن شبكة الصلاح تلاحقت وتلاحمت. هذا معنى دقيق سامي، لكن من الذي يعني هذا الكلام؟ المثل الذي نضربه له، لو أن مثلا أستاذ ترك قاعدة التدريس وحط له 10 عرفات 5 6 غرفاء القاعة، قال لهم ديروا بالكم أو التلاميذ ما شيء شيء، صار تشويش. أخذ كل عريف من زاوية يعيط، لو ما حدا يشوش غير العرفاء بكفي واضع فيه. عمليا لما كل عريف بده يعيط عم يزيد التشويش ولا عم يحارب التشويش؟ وبحجة انه هو عم يعمل عمل اجتماعي، يعني انه عم يحارب التشويش. كانت تجي نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، العمل قرب من مفاد الدقيق في تلك اللحظة، ان يكون واحد منكم يكون واحد يعني يتحمل مسؤولية الثاني، كل واحد يسكت نفسه، كل واحد يسكت نفسه فقط، وكل واحد يسكت نفسه فعلا بعد لحظة واحدة. كيف الى ما تقول حال هذه القاعة؟ فتاخذ كل سكت، لان كل واحد رجع الى كلام رائع، كلام رسول الله كتب اللي عم يصلي. نعم كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، والله هذا داؤنا ايها الاخوه، والله هذا داؤنا. لو ان كل زوج كان قواما على رعاية دين الله في بيته في حق زوجته واولاده كما امر الله سبحانه وتعالى، ومن يليد به والجار والاخر وتاركين المجتمع وتاركين القضايا التي الله ما كلفهم بها، لو ان كل يوم قام بهذا الوقت نظر الى خاصة نفسه شو كان بيصير الامر؟ مش المجتمع شو هو؟ المجتمع غير البيوت هي، المجتمع غير هذه الاسر، يصح الامر. لكن عندما اخرج من بيتي واولي ظهري لاسرتي واولادي ولا اعلم حالهم، امره بقى بعمل ناس ملاحظ بدي اعمل توجيه وبدي اعمل دعوة الى الاسلام وما الى ذلك، وفي المساء اتي لا اعلم كيف امضى اولادي نهارهم. نعم وفيما امضى بناتي نهارهم، لان انا مشغول بالدعوة لا الفاضي. نعم هذا مثل ايش؟ مثل الفاتح عدة صناديق على حوض كبير فرحان الان عن عبد الحب وتحت اسقاط بهذا الشكل. نعم نعم فيدخل في اللحظة الواحدة مثلا كذا غلل من الماء، لكن أضعاف ذلك يذهب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بمعنى كلام رسولنا، وأن يجعلنا ممن يتعشق تنفيذ وصاياه. الحمد لله.